بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ، وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما صحة حديث من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه؟ هذا الحديث مخرج في صحيح البخاري معلقا لكنه بصيغة التمريض. قال فيه الإمام رحمه الله: ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان الحديث. ومعلوم أن المعلقات في صحيح البخاري، وهي تزيد على 1400 حديث معلق، لكن جلها موصول في الصحيح نفسه، بل كلها موصولة في الصحيح نفسه ما عدا 160 أو 159 لم يصلها البخاري في موضع آخر. فالموصول في الصحيح لا يحتاج إلى بحث، العبرة بالموصول ولا ينظر في المعلق. أما بالنسبة لهذه المواضع اليسيرة 160 أو 159 لم توصل في موضع آخر، هذه هي اللي تحتاج إلى بحث. فمنها ما يرويه الإمام البخاري بصيغة الجزم، قال فلان أو ذكر فلان أو قال رسول الله أو قال عمر أو قال ما أشبه ذلك بصيغة الجزم، هذه صحيحة إلى من أبرز، إلى من ذكر. نعم، نسبتها إلى من ذكر صحيح. وأما بالنسبة إلى من حذف من رجال الإسناد والمعلق، ما حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر، هذا المحذوف يضمنه البخاري إذا جزم بنسبته إلى من علق عنه. وأما إذا ذكره بصيغة التمريض كما هنا يذكر عن أبي هريرة رفعه، فإن كان ضعفه شديدا بينه البخاري، يروى عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، إذا كان الضعف شديد. نعم، إذا كان الضعف محتملا لا يبينه، هذا في الصحيح نفسه. في الصحيح نعم. وفي المعلقات التي تذكر بصيغة التمريض ما هو صحيح على شرط البخاري، لأن المعلقات وصلت أسانيدها، وصلها أهل العلم. الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه تغليق التعليق، ذكر فيه أسانيد الأحاديث المعلقة بكاملها. فمنها ما هو صحيح على شرط البخاري مروي في كتب الأئمة بأسانيد خرج لهم البخاري، هذا صحيح على شرط البخاري، أو صحيح على شرط مسلم، أو صحيح على شرط غيرهما، ومنها الحسن ومنها الضعيف إذا كان بصيغة التمريض. وعلى كل حال هذه محل نظر، محل بحث عند أهل العلم. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري بهذه الصيغة معلق بصيغة التمريض وصله أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه من طريق سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة. قال الإمام الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا، الترمذي يقول يقصد بمحمد هذا البخاري محمد بن إسماعيل. وسمعت محمدا يقول أبو المطوس اسمه يزيد المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. وقال ابن خزيمة في صحيحه إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه. وقال ابن عبد البر في التمهيد هو حديث ضعيف لا يحتج بمثله. ابن القيم في تهذيب السنن نقلا عن الدارقطني قال ليس في رواته مجروح، ليس في رواته مجروح، لكن هذه العبارة لا تنفي أن يكون فيهم مجهول، لأن التنصيص على الجرح لا ينافي، أقول التنصيص على ذكر الجهالة. وقد قررنا في دروس وفي لقاءات من هذا البرنامج وغيره مضت أن الجهالة قد تطلق ويراد بها عدم العلم بحال الراوي، فعدم العلم بحاله ليس جرحا له، لأنه إذا لم يعلمه هذا الذي حكم عليه بالجهالة يعلمه غيره. وقد تطلق الجهالة ويراد بها جرح الراوي. المقصود أن الدارقطني فيما نقله ابن القيم يقول ليس في رواته مجروح، يعني كون أبو المطوس لا يعرف لا يعني أنه مجروح، لكن يبقى الخبر في دائرة التوقف حتى تعرف حاله، حال أبو المطوس. وإذا فتش في بطون السنة، في بطون كتب رجال الحديث، ولم يوقف له على تعديل، فإن حديثه لا يقبل، لأنه لا يقبل حديث الثقات. لا يعرف بجرح ولا عدالة. ويقال في هذا ثلاثة أقوال: أبو المطوس وابن المطوس، والمطوس تفرد بهذا الحديث. قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج بمن فرد به من الروايات. قال ابن حجر في تغليق التعليق وفي فتح الباري قال البخاري في التاريخ تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. المقصود أن هذا الحديث فيه كما قال أهل العلم ثلاث علل: فيه الاضطراب وجهالة حال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم من مجموع كلام أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، ضعيف. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول الله أباح الزواج بالكتابيات، ومن المعلوم أن النصارى يقولون الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذا شرك بالله، والله تعالى في كتابه نهى عن نكاح المشركات. أرجو منكم يا شيخ إيضاح هذه المسألة، بارك الله فيكم. إباحة الزواج بالكتابية يهودية كانت أو نصرانية ثبت بالنص القطعي، نعم، بنص القرآن الكريم. وما ذكر من كون اليهود والنصارى يشركون بالله جل وعلا، بالنسبة النصارى يقول المسيح ابن الله ثالث ثلاثة، وأيضا اليهود قالوا عزير ابن الله. المقصود أنهم عندهم هذا ما ذكره السائل، وهو موجود أيضا في وقت التنزيل، يعني لم يطرأ عليهم، فيقال أنه يتغير الحكم باعتبار أنهم انتقلوا من كونهم أهل كتاب تحل ذبائحهم وتحل نسائهم إلى كونهم مشركين تحرم ذبائحهم وتحرم نسائهم. في وقت التنزيل هذا موجود عندهم، فالحكم ثابت، ما زال ثابتا ولو قالوا مثل هذا. لكن الخلاف في عند أهل العلم، هل يقال في أهل الكتاب أنهم مشركون؟ فيحتاج إلى التخصيص من جواز نكاح من تحريم نكاح المشركة بالدليل الذي ينص على جواز نكاح الكتابية. أو يقال لا يقال إنهم مشركون، وإنما يقال فيهم شرك، كما قرر ذلك الحافظ بن رجب في شرح البخاري. فرق بين أن يقال هم مشركون وبين أن يقال فيهم شرك، على أنهم كفار بالاتفاق، لكن هل يقال هم مشركون؟ فنحتاج إلى تخصيص لآية ونصوص منع نكاح المشركة، والمخصص موجود، أو نقول لا نقول مشركين وإنما نقول فيهم شرك. وفرق بين العبارتين، فرق بين أن يقال فلان منافق أو فيه نفاق، أو يقال فلان جاهلي أو فيه جاهلية. يعني كون الشخص يوافق هذه الطائفة وهذه الفئة في صفة من صفاته، لا يعني أنه تلبس بما عليه هذه الطائفة بكاملها فنسب إليه، فيقال هذا فيه نفاق، من كذب، من غدر، من فجر في خصومته، من كذا وكذا، الصفات التي ذكرت في علامات النفاق يقال فيه نفاق، لكن ما يقال منافق. وقل مثل هذا في الجاهلية، من اتصفها بصفة من صفات الجاهلية يقال فيه جاهلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لكن لا يمكن أن يقال أبو ذر جاهلي. المقصود أن مثل هذا الاستشكال الموجود مع كونهم أشركوا بالله أو وجد فيهم شرك، هذا موجود في زمن التنزيل، فالحكم في نكاحهم محكم ولم يطرأ عليه تغيير ولا معارضة فيه للنصوص، ولا يمكن أن يشكك في جواز نكاحهم بوجود ما وجد ما كان موجودا في وقت التنزيل. نعم، قد ينصح الإنسان أن لا يتزوج يهودية ولا نصرانية لأن لها أثر عليه وأثر على ولده، لكن مثل هذا لا يعني منع أو ما ثبت منع ما ثبت بالنص القطعي، يبقى الحكم الجواز، وكون المصلحة تقتضي هذا أو لا تقتضيه مسألة أخرى. أحسن الله إليكم. سؤال آخر يقول: هل يعد ورقة ابن نوفل صحابية؟ ورقة ابن نوفل لقي النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه في حديث بدء الوحي، ذهبت به خديجة إلى ورقة وقالت له: يا عمي اسمع من أخيك. فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له ثم صدقه، ثم لم ينشب ورقة أن توفي. من أهل العلم من يقول أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وصدق به وآمن به فيكون صحابيا، ولذا ذكره الطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن وغيرهم في الصحابة، لأن الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا على كلامهم ينطبق على ورقة. لكن قال ابن حجر: في إثبات الصحبة له نظر، لأنه مات قبل الدعوة، مات قبل أن يزاول النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الإسلام. وعلى كل حال يرجى له خير عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام رآه في الجنة، وسواء قلنا إنه صحابي أو غير صحابي، والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هو على كل حال على خير. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سؤال يقول السائل فيه: مات قريب لي وبعد تغسيله كفناه وأبقينا اللفائف التي في أعلاه مفتوحة لكي يتمكن أقاربه وأولاده من رؤيته وتقبيله قبل دفنه، فهل لهذا قبل عقدها يعني هذه اللفافة، فهل لهذا التقبيل أصل في السنة وجزاكم الله خيرا؟ لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه أبو بكر وقبله وقال بأبي وأمي طبت حيا وميتا، هذا أصل في التقبيل الذي يسمونه التوديع، توديع الميت، فلا مانع أن يقبله أهله وذووه ومن أراد تقبيله من محبيه، هذا أصل هذه المسألة والمقرر جواز ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما بين الفرق، يقول ما الفرق بين قولي أجمع على ذلك عامة أهل العلم وبين قولهم وهذا إجماع عملي وبين قولهم إجماع سكوتي؟ قولهم أجمع على ذلك عامة أهل العلم، عامة أهل العلم، نعم، كثيرا ما تطلق عامة أهل العلم بإزاء أكثر العلماء بل جماهير العلماء، وإن ند عنهم من ند من النزر اليسير، فالجمهور الأكثر وعامة أهل العلم أكثر من الجمهور، السواد الأعظم من أهل العلم، وإن خالفهم من خالفهم. ولذا الجمع بين أجمع وعامة أهل العلم فيه شيء من التنافر، لأن الإجماع اتفاق الكل، فإذا ند عنهم من ند فيما يحتمله لفظ عامة أهل العلم، وإلا فالأصل أن يقول أجمع أهل العلم أو جميع أهل العلم، وهذا المقرر في تعريف الإجماع عند الجماهير خلافا للطبري من اختياره أن الإجماع هو قول الأكثر. المقرر في تعريف الإجماع أنه قول جميع المجتهدين، أما قول الأكثر والذي يراه ابن جرير الطبري ونسب إليه في كتب الأصول ويؤيده تصرفه في تفسيره حينما يذكر الخلاف في معنى أو في حكم أو في قراءة، يذكر قول الأكثر ثم يذكر قول المخالف ثم يذكر والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القرائة على ذلك، فالإجماع عنده قول الأكثر وماشي حتى مثل هذا الكلام عند الكلام الوارد في السؤال أجمع على ذلك عامة أهل العلم ماشي على قول الطبري، لكن على قول الجميع أو جمهور جماهير أهل العلم في تعريف الإجماع ما يمشي، لأن في شيء من التنافر، إلا إذا كان قصده بعامة أهل العلم جميع أهل العلم فيتفق الكلام يتسق. ومن ذلك قوله ما تأتي بمعنى كافة هنا وين؟ يعني قوله عامة أهل العلم أنا الذي رأيته في تصرف أهل العلم حينما يقول بذلك قال عامة أهل العلم يقصدون بذلك الجماهير. من ذلك قوله الحافظ بن العراقي في ألفيته أجمع جمهور أئمة الأثر، أجمع جمهور أئمة الأثر، هنا تنافر بين الإجماع والجمهور، وهذا توسع في التعبير. يقول ما الفرق بين قولهم أجمع على ذلك عامة أهل العلم وبين قولهم وهذا إجماع عملي؟ هذا أجمع أهل العلم أو عامة أهل العلم يحتاج إلى استقراء وحصر لأقوالهم، حصر لأقوالهم في مسألة من المسائل، وإجماع عملي يحتاج إلى استقراء لحصر عملهم بهذا الحكم، وبين قولهم إجماع سكوتي استقراء لعدم المخالف، استقراء لهذه المسألة، ونتيجة الاستقراء تكون مع عدم مصرح بالخلاف، عدم مصرح بالخلاف، ولو سكت ولا يدرى ما عنده هل وافق أو خالف ما عارض، هذا يقول إجماع سكوتي. مع غلبة الظن أنه ورده الإجماع. إيه معروف أنه لابد أن بلغه. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: ما الفرق بين الواجب بين الواجب المطلق والواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المرتب والواجب المؤقت والواجب المخير؟ الواجب المطلق، الواجب المطلق الذي لم يحدد له وقت في الشرع، لم يحدد له وقت في الشرع، بل متى أداه المكلف برئت ذمته بذلك. والواجب الموسع هو الذي حدد له وقت، لكن وقته المحدد له شرعا أكثر من مدة فعله، أكثر من مدة فعله. فمثلا الصلوات لها أوقات محددة، لكن هذه الأوقات أكثر من المدة التي تستغرق في فعلها. صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قرابة ساعة وزيادة، ساعة وربع وأكثر، نعم. وصلاة الصبح ركعتان تؤدى بدقائق، هذا واجب موسع، وقل مثل هذا ببقية الصلوات. الواجب المضيق حدد له وقت في الشرع لكنه بقدره، مثل صوم رمضان. هل يمكن أن تتطوع بالصيام في رمضان؟ لا يمكن، لأن الوقت لا يتسع لغير ما أوجب الله عليك، فهذا واجب مضيق. الواجب المرتب، الواجب المرتب يعني ما فيه خصال متعددة مرتبة، لا يجوز العدول إلى الثاني مع القدرة على الأول، ولا يجوز العدول إلى الثالث مع القدرة على الثاني. مثلا في كفارة الظهار عتق رقبة من قبل أن يتماس، ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذا واجب مرتب. وأما الواجب المخير فما جاء بأو التي تقتضي التخيير، ككفارة اليمين، فصيام 3 أيام فائش، فإطعام 10، نعم، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو كسوتهم هذا التخيير، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهذا فيه التخيير وفيه أيضا الترتيب، التخيير بين الخصال 3، نعم، والتخيير بين 3 عطفت بأو، ثم بعد ذلك جاء الترتيب بين الإطعام والكسوة والعتق، إن لم يجد حينئذ يعدل إلى الصيام. أحسن الله إليكم. الواجب المؤقت يا شيخ؟ الواجب المؤقت هو الذي حدد له وقت في الشرع. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: يحصل مني أن أتفق أنا وأخ لي على موعد نحدده في ساعة معينة، ثم لا أستطيع الحضور لظرف ما، فهل أقع وأدخل في مشابهة المنافقين؟ أفتونا مأجورين. إذا كنت في وقت الاتفاق على الموعد في نيتك الإخلاف دخلت في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وعد أخلف. أما إذا كنت في وقت الاتفاق عازم على الوفاء، ثم طرأ لك وحصل لك ما يمنعك من هذا الوفاء، فهذا لا تدخل فيه في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وعد أخلف.